بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم يتسع فكرك لهذه الصورة، إنها صورة لا تحتاج إلى تعليق. تخيل أخي، صراط على جنبتي صراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى هذه الأبواب على كل باب ستر مرخي، وعلى رأس الصراط في أول الصراط منادي: يا عباد الله استقيموا ولا تعوجوا. فإذا سار السائق وأراد أن يكشف الستر، يقول من على رأس الصراط: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته ولجته. فتنة التزيين إخوتي، الصراط مزل إخوتي، الضلال في هذه الأيام كثير إخوتي، الفتن محدقة. فتنة التزيين ستكون فتن كقطع الليل المظلم، تدع الحليم حيران. فتنة التزيين فتن محدقة، من الفتن المحدقة التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام. فتنة التزيين، فتنة التزيين. أول الأسباب الجدال في الدين، أن تتكلم مع أحد وتجادل وتناقش وتظهر وتسأل. أيها المجاهد ستفتن. فتنة التزيين فتنة عظيمة، لا يثبت أمامها إلا من ثبته الله. فتنة التزيين، هناك قضايا في الدين مسلمة لا تقبل المناقشة ولا تقبل الجدال، وفيها أطلاقا مسلمات. أخي هجم اهتماماتك، أخي هجم ارتباطاتك، أخي هجم معارفك. فتنة التزيين، الشيطان يزين، وتزيين الشيطان خطير، الشيطان مكره خفيف، الشيطان الشيطان سلطانه على الناس قوي، إلا المخلصين، إلا المخلصين. أخي ارفق بأبيك، عليك بالرفق، وارفق بمن يحاربه فهو مسكين، لبس عليه الأمر وزين له الباطل. عليك بالرفق. فتنة التزيين، كم من صاد عن سبيل الله وهو يظن أنه يدعو إلى الله. فتنة التزيين، وكم من عامل في سخط الله وهو يظن أنه يسير في رضا الله. فتنة التزيين، وكم من محارب عدو لله وهو يظن أنه ولي لله. فتنة التزيين، زينة الدنيا، ما بين سيارات وفارهة مكيفة وأموال متراكمة، زينة وموائد الدنيا وأطعمة، إلى مصائب، إلى مزارع، إلى فواكه، إلى ملابس، إلى إلى إلى زينة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فتنة التزيين، خطبة قيمة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،

لمن أراد أن يدخل على الإنترنت إلى موقع إسلامي ليسمع شريط لحبيبه الشيخ فلان، فإذا به وهو يمر وقعت أمامه صورة عارية فنسي الشيخ وظل مع الصور. كم من إنسان دخل بيتا ليدعو فإذا عينه ترى ما لا يطيق الصبر عنه فيفتن. أبواب عليها ستور لا تفتحها، والقضية أن هذه الأبواب ليس عليها أبواب مغلقة وإنما عليها مجرد ستارة خفيفة، فأنت إن دققت ترى وإن أنصت تسمع. فلذلك لا تلتفت يا عباد الله، استقيموا ولا تعوجوا، استقيموا ولا تعوجوا. كما ذكرت لك أن الشيطان يزين الشر، لما عبدت بلقيس وقومها الشمس انظر إلى الهدهد العاقل، يقول الله حاكيا عنه: وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ انظر كيف زين الشيطان لتلك المرأة الذكية وقومها العقلاء أن يعبدوا الشمس من دون الله. تزيين، تزيين، نعم، من أنواع التزيين أيضا الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. وكأني أيها الإخوة لم أسمع عن عصر في حياتي زينت فيه الدنيا كما زينت في هذه الأيام، كأني بقول ربي: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. نعم، ما بين سيارات فارهة وفيلات مكيفة وألعاب مزينة وأموال متراكمة ونساء فاتنة وموائد وأطعمة كأشهى ما يكون، وما بين موبايلات إلى إنترنت إلى مصايف إلى مزارع إلى فواكه إلى ملابس إلى إلى إلى زينة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، زينة، زينت الدنيا. قال الملك جل جلاله سبحانه وتعالى: الله العلي، زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. دنيا مزينة، زينة، أينما سرت المحلات والمولات إلى أنواع المشتريات والمعروضات والبضائع، دنيا دنيا تفتن من نظر إليها. لذلك أمرت بغض بصرك عن الدنيا، أمرت أن تغض بصرك عن الدنيا. ولا شك أن هذه الزينة للدنيا إنما هي لتفتن أهل الدنيا الذين يريدونها، أما أهل الآخرة فإنهم ينظرون إلى الدنيا من علم، إنه يريد الله، إنه يريد الآخرة